الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن الإنسان والإنجاب يقول إيه؟ الله ملك السماء والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء. أول حاجة جاب الإناث، يهب لمن يشاء إيه؟ ويهب لمن يشاء أو يزوجهم ذكرانا ويجعل من يشاء. يبقى كم سورة؟ إناث ذكور، ذكور وأناث عقل. يبقى هبات الله لها كم نوع؟ أربعة. يبقى إذن العقم هبة ولا مش هبة؟ بس الناس ما بتاخدش العقم على إنه هبة، بتاخد على إنه ليه؟ أم قالك الله ما يمكن زي حكاية الولد اللي حيكون فتنة لأبوه وفتنة لأمه ويجعلهم يعملهم على إنهم يختارهم ولا بتاع. فربنا سبحانه وتعالى ولو أن صاحب العقم رضي بما قسمه الله من هبة العقم اعتبروه هبة أيضا، يهب لمن يشاء الناس، يهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكوراً ويجعل من يشاء إيه؟ عقيم. قال لك لو إن الإنسان رضي بهذا لرأى كل ولد في الكون ابنه، كل ولد من غير ما يتعب لا في تربيته ولا الأم تعبت في حمله ولا في رضاعه. كل ما يشوف الولد يلتبه تلاقي الدول كله. ليه؟ لأنه رضي بهبة الله. وما دام رضي بهبة الله في أمر ما يكونش له ولد يقول له لأجعلن كل ولد لك ولد. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، أي من الذكران. يحب الولد ليه؟ لأنه حيعمل له عزوة، ولما يعمل له عزوة ينفعه في القتال وينفعه في الحرب وينفعه في المكاسرة وينفعه في كذا. إنما البنت هتبقى إيه؟ هتبقى عالة وإيه؟ عالة عليه. وإذا بشر أحدهم بالأنثى، شوف كيف بشر أحدهم بالأنثى. طب ده البشارة تكون بخير، يبقى كان يجب أنهم يتقبلوها استقبال البشر. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، معنى سودان الوجه انقباضه، وانقباضه من الإيه؟ من الغيظ. ونمسكه على ونه، يعني نعمل ايه؟ نخلي البنت دي نمسكها على هوان وعلى ذل كده، ولا نمسكها نعملها ندفنها في شغلانه. واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. الكظيم، الكذب هو كتم الشيء. ولذلك يقول لك والكاظمين الغيظ. واخذ من القربه حين تمتلئ ماء وبعدين يخزمها يروح ايه؟ رابطها، تبقى رابطها، تبقى الابن القربه مليانه ميه كده وعايزه تنفجر. الغضبان تروح عروق تنتفخ والدم يتوارد بقى على ايه؟ على وجهه، وما يقدرش ينط الدم من ايه؟ يبقى مكزوم. مكزوم يعني ممنوع ان ينفجر. يقوم يعمل ايه؟ احتقان في وجهه. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، من سوء برضو ما بشر به. برضو ربنا سبحانه وتعالى بده يحنن قلبه. يتوارى من القوم، قال يقول لك ايه احسن؟ يقول ده جاله بنت. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، ايمسكه على هون على ذلة ام يدسه في التراب؟ الا ساء ما يحكمون في الامرين، ان يمسك على هون او ان يدسه في التراب. الحق سبحانه وتعالى حينما يريد في الكون توازنا يصنع هذا التوازن من مقتضيات النفس البشريه. مقتضيات النفس البشريه ان الانسان يبقى له جاه ويبقى له عز، بس هو يخطئ في طريق تكوين الجاه والعز. ازاي؟ هو فاهم انه يقدر يكون الجاه والعز دي بايه؟ باسبابه وحدها. انما لو علم ان تكوين الجاه والعز بشيء فوق اسبابه هو، بشيء مخلوق لله، بقدر مخلوق لله، كان يجي للمساله من اكثر ايه؟ ليه؟ قال لك لان العزه مش بما تنجب، العزه لله إيه؟ ولرسوله وللمؤمنين. اعتز بعصبه الايمان، ما تعتزش بالأمثال ولا بالأنجاب. اعتز بأنك أنت في بيئة إيه؟ مؤمنة متكافلة.